سعدي كرامه أبدا لا السؤال سعدي كرامه أبدا لا السؤال سعدي Oh. صلى الله على الهاشم الممشى طه، صلى الله على الهاشم الممشى طه. من لا خلق الله في السماء ولا في الأرض بحاله أحمد مولى التاج، أحمد مولى التاج. باسمك يا رحمن يا رحيم كل نبذها، باسمك يا رحمن يا رحيم كل نبذها. بسلوك الذهبان والجواهر تشرق بشمال، والضر الوهاج والضر الوهاج. في مديح المختار راحت روحي ومناها، في مديح المختار راحت روحي ومناها. ديني ومذهبي ومالتي خالص نهديها له، داخل لمهاش لم داخل لمهاش. صلى الله عليه نشرة الشمس فضياها، صلى الله عليه نشرة الشمس فضياها. وما غسق الليل والفجر بعد الفجر كحاله، وكواكب الأبراج وكواكب الأبراج. محمد خير الألم على الدوام، المصطفى المختار، نبيون الهادي الإمام مجلي الظالم، أستطيع الأنوار. بدر الشريف على الدوام ليس نورا، سر من الأسرار، ما حسنه يسبي العقول ولا يزول. أبدأه الرحمن خير الورى نعم الرسل، عالي الأصول والإحسان. جلت حقيقته على أن يحيط بها أمثالنا، إنها مطوية الأتاري في وجهه أشرقت شمس الجمال لنا، والشمس ترد أنيق الإدراك بالبصر في وجهه. قمر في القدس مشتمل، والأنس يحصل للراء مع القمر، لو لم تكن منه المصطفى كنز حسن في محيا، محيا المصطفى كل حسن تبدى فضحا، كل حسن تبدى فضحا. عيشة يا فريس أروح رأتي ومنايا أن تشفى لدايا يا شمرق فرطاني لا يدبيك أن تصرقتي ومشايا والنور فحشايا يا شفى الأورا صلى الله عليه أعداد مثلت الآية يا شمس يا هدايا يا نور القلوب يا رسول الله أنت أهو المرغوب يا عظيم الجان أنت أهو المحبوب غيرك ما نوى أريس للقيامة رع عشقي فيك الحب يزف حشايا واسكن مرضايا روحي هبتالي إذا ترضيك يا نور يا فاسنا عنايا أشاف الأورا صلى الله عليه أعداد مثلت الآية يا شمس الهدايا